إلى الإيقاع بالخصم، توصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالخصم. فخرج بقولنا التوصل بالأسباب الخفية ما إذا توصل بأمر معلوم للإيقاع بخصمه، فإن هذا لا يسمى مكر، مثل أن يأتيه على وجه صريح فيقتله، لكن إذا أتاه على وجه خفي فقتله نقول هذا مكر وكيد. لا يضركم كيدهم شيئا، وقوله لا يضركم كيدهم شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فتشمل أي شيء يكون. فالكفار إذا عاملناهم بالصبر والتقوى فلن يضرونا شيئا، إن الله بما يعملون محيط. نعم في إيش؟ نعم. هل جميع الكتاب الذين حضرهم الله سبحانه وتعالى على هذه الدرجة؟ فمن المؤمنين من يكون عمل الذات والتفقه ولا يتفقون عن دين الله ولا يتفقون؟ هذا على كل حال تأتي بالفوائد. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك يا شيخ. كيف يكون الكفار يأخذون بطانة منهم وهم كفار؟ يعني أي بطانة فهي كافرة. كيف؟ يعني كل ملتهم واحدة يعني. أي نعم. فقلنا إن المفروض يكون لو كانت خائنة الفرقة الثانية فينبغي لا يأخذوها بطانة، فالكفار ملتهم واحدة كيف؟ اي لكنهم قد يكون بعضهم بعضا لمصالحهم الدنيوية، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. لا لا مو نفس الشيء، لان هذا شيء طبيعي. لا ذكره انهم يعطون انامهم عليه كونه علي المؤمن هذا. نعم شب. لا لا فعل مجرد. نعم. كيف نفرق بين يعني آلة بمعنى اليمين وبمعنى هذه اللي بمعنى التقصير آلة، ما هي آلة اللي بمعنى اليمين آلة الجمع. قل المصدر ألا إلا، ألا مصدرها إلا التي بمعنى التقصير، وآلا مصدرها إلا. نعم. ذكرنا أن هذا يحتمل أن يكون اليهود أو النصارى أو المنافقون. نعم. هؤلاء ما يجب أن نحبهم على كل حال، سواء نحبونا أم بغونا. نعم هذه تأتي بالفوائد. نعم. أنهم ربما يؤمنون ببعض الكتاب. ما يجب لا قصدي ببعض الكتب، يعني هم الكتاب اسم جنس، الكتاب اسم جنس. وحتى أيضا المؤمنون المنافقون يؤمنون بالكتاب إذا كان في مصلحتهم. نعم لكن يقال أنه مؤمن به، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مدعين. هو الحقيقة أن من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته فهو كافر حتى بالتوراة، هذا هو الحقيقة حتى بالإنجيل. نعم. يقول سبحانه وتعالى قال ها أنتم أولئك تحبون. نعم. فمثلا الآن المنافقين في هذا العصر يعني كأن الله عز وجل يشير بهذه الآية يعني نبتعد عن هذا. هذا يأتينا في الفوائد إن شاء الله. نعم. هو أنت الأزمات، لكن هل هذا هل المراد إن كنتم تعقلون؟ هذه الآيات التي بيناها أو إن كنتم تعقلون فلا تتخذهم بطانة، فيكون انصباب انتفاء العقل اتخاذهم بطانة رأس مو باللازم، وفرق بين دلالة اللازم